بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة المسافر والمريض، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخرا أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية ابن حاتم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأخروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي منتصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل يعني اذا ركب قبل ان تزيغ الشمس اي تزول صلى اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر فصلاها في وقت العصر، واذا ارتحل بعد ان زاغت الشمس يعني زال عن كبد السماء ودخل وقت صلاه الظهر صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذا الحديث دل على مسائل، منها اولا جواز الجمع بين الصلاتين، اما جمع تقديم واما جمع تاخير. المسافر وغير المسافر ممن يباح له الجمع يجوز اذا ابيح له الجمع بين الصلاتين فهو بخيار، ان شاء جمع تقديم وان شاء جمع تاخير، فيفعل ما هو الأرفق به. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمسافر سواء كان راكبا أم نازلا. واعلم أن الجمع وردت في السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاث: الموضع الأول في السفر سواء كان نازلا أم راكبا كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه، والموضع الثاني عند الحاجة إلى الجمع بحيث يكون في ترك الجمع حرج ومشقة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مباحا بل يكون سنة، فيدخل في ذلك الجمع للمطر، ويدخل في ذلك الجمع للمرض، ويدخل في ذلك الجمع في كل ما يكون في تركه حرج ومشقة. والموضع الثالث لما جاء في السنة في الجمع في عرفة ومزدلفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته جمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث إنه يفعل ما هو الأرفق، لأن الأرفق بالمسافر إذا دخل وقت الظهر أن يجمع جمع تقديم لئلا يحتاج إلى النزول. والأفضل للمسافر إذا ارتحل قبل أن يدخل الوقت أن يؤخر الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر. أما الحديث الثاني حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أقام في غزوة تبوك 19 يوما يقصر الصلاة. فهذا الحديث يدل على جواز الجمع للمسافر ولو طالت المدة، فحتى لو طالت مدته فإن الجمع في حقه جائز، وهي أيضا دليل على مشروعية الصلاة الجماعة في السفر، فكما أنها تشرع في الحضر فهي أيضا مشروعة في السفر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمه أكبره. وأما الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصروا في أقل من أربعة برهن، البرهن جمع بريد والبريد أربعة مراسل والقصر ثلاثة أميال، وهذه هي مسافة القصر عند جمع من أهل العلم وهو المشهور من الإمام أحمد على أن المسافة التي يترخص الإنسان إذا قصدها هي أربعة برهن، وهي بالكيلوات 81 كيلو و323 مترا، هكذا حددها بعضهم. وتقدم ان بعض اهل العلم وهو من ابو ابي حنيفه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وروايه الامام احمد على ان القصر لا يتحدد لا مسافه ولا زمنا، لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين ظالم وظالم لا من حيث المدة ولا من حيث المسافة. وهذا القول أرجح وهو أسعد بالدليل. أما الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي، الخير أعلى الحالين من كل شيء مخلوق، فكل شيء مأمور وكل شيء فاضل فأعلاه يسمى خيرا. وقول أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة دعوة وهم كل من وجه إليهم الدعوة، يعني دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما في الدنيا إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يقول خير أمتي الذين إذا أساءوا أي فعلوا السيئة، والسيئة مخالفة الأمر إما لترك واجب أو فعل محرم، استغفروا أي طلبوا المغفرة، ولهذا قال الله وهذا أعني طلب المغفرة من صفات المؤمنين كما قال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وإذا سافروا يعني خرجوا من بلدهم قصروا يعني أربعين إلى ركعتين. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند لكنه من حيث معنى صحيح، فإن الاستغفار مطلوب، وإن قصر الصلاة أيضا كان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث مسائل، منها أولا إثبات الخيرية في هذه الأمة، والخيرية في هذه الأمة ثابتة من جهات متعددة، ومن أمثلة ذلك هذا الحديث ومنه قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأسباب الخير في هذه الأمة أسباب متعددة، وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل حيث جعل لتكفير الذنوب والمعاصي أسبابا. واعلم أن تكفير الذنوب والمعاصي له طريقان، الطريق الأول طريق عام وهو أنواع، منها أولا التوبة والاستغفار، التوبة من الذنوب سبب لكفارتها، والاستغفار أيضا سبب للكفارة، والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار يكون بما مضى من الذنوب والمعاصي، والتوبة تكون بما يستقبل. ومن أسباب تكفير الذنوب والمعاصي المصائب التي تصيب الإنسان، فإنما يصيب الإنسان من المصائب سواء كان ذلك من الأمراض أو الفقر أو الهم أو الغم كله يكون مكفرا بسيئاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا قصب إن حتى الشوكة مشاكوى إلا كفر الله عز وجل بهذه الخطايا. ومن أسباب تكفير الذنوب والمعاصي الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة سبب لتكفير السيئات، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. والطريق الثاني طريق خاص للتكفير، وهو ما جعله الله عز وجل كفارة للمخالفة، سواء كان ذلك بترك واجب أو بفعل محرم، وهي ما اصطلح العلماء رحمه الله على تسميته بالكفارة. والكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة إما بسبب ترك واجب أو بفعل محرم، فكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، وكذلك أيضا كفارة الحج بسبب ترك واجب أو فعل محرم. وفق الله جميعا من الله.